والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أن القاتل لا يرث، وأن دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها. عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يرث القاتل شيئا. رواه أبو داود. وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس لقاتل ميراث. رواه مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجه. وعن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: الدية للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها. حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلي أن أورث امرأة أشيم الضبابية من دية زوجها. رواه عمد وابو داود والترمذي وصححه. ورواه مالك من رواية ابن شهاب عن عمر، وزاد قال ابن شهاب: وكان قتلهم أشيم خطأ. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم. رواه الخمسة إلا الترمذي. وعن قرة بن دعموس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا وعمي، فقلت: يا رسول الله، عند هذا دية أبي، فمره يعطينيها، وكان قد قتل في الجاهلية. فقال: أعطه دية أبيه. فقلت: هل لأمي فيها حق؟ قال: نعم، وكانت ديته 100 من الإبل. رواه البخاري في تاريخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب أن القاتل لا يرث، وأن دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها. هذا هو المانع الثالث من موانع الإرث. المانعان الأولان سبق الكلام عليهما، وهما الرق واختلاف الدين. فأهل الملتين المختلفتين لا يرث أحدهما الآخر على ما سبق بالأمس، وكذلك إذا كان رقيقا فإنه لا يرث ولا يورث. وهذا هو المانع الثالث، وهو القتل. ومعلوم الحكمة من منع القاتل من الميراث. هل تعرفون الحكمة؟ لماذا الشارع منع القاتل من الميراث؟ يلا نعم، لأنه لو كان القاتل يرث قد يتعمد بعض الورثة قتل مورثه من أجل أن يستعجل الميراث، فسدا للذريعة منع الإسلام القاتل من أن يرث. لكن ما هو القتل الذي يمنع الميراث؟ طبعا أن القاتل لا يرث هذا مجمع عليه في الجملة، لكن اختلفوا في صور القتل التي تمنع الميراث، ما بين جاعل كل اي صورة من صور القتل خطأ او عمدا، سواء كان مآله القتل او لا يقتل او كله يمنع، واخرون لم يجعلوا القتل مانعا الا اذا كان عمدا او خطأ في كفارة. فالقتل العمد هذا مجمع على انه من قتل مورثه عمدا فانه لا يرث بالاجماع، وكذلك اذا كان خطأ ايضا اوجب كفارة، كما لو قتله اما بما لا يقتل غالبا، كما لو صفعه او ضربه بعصا مثلها لا يقتل غالبا، او رماه بحجر مثله لا يقتل غالبا فمات، او دهسه غير متعمد بسيارة ونحو ذلك، فهذا كله قتل خطأ. هذا القتل في هذه الحالة لا يرث. وبعضهم قال انه لا يرث ماله الذي ترك، لكنه يرث من الدية، يرث من ماله لكنه لا يرث من الدية، يرث من المال لكن لا يرث من الدية التي يدفعها. لأنه طبعا القتل خطأ لابد ان يدفع دية، لابد ان يدفع دية، فهذه الدية التي دفعها وهو وارث لا يرث منها شيئا، ولكن هذا التفصيل لا دليل عليه. يتبين ذلك من بعض الصور التي سوف نذكرها. فمن قتل عمدا كما قلنا هذا بالاتفاق انه لا يرث، لو تعمد قتل مورثه فانه لا يرث، لو قتله خطأ كما قلنا بنحو ده السيارة ايضا هذا لا يرث. لكن لو مات بسبب خطأ، كما لو كان طبيب وعالجه فمات، هذا الصحيح انه يرث اذا كان طبيب معروف متطبب فاجرى له عملية مثلا او اعطاه دواء او اي نوع من انواع العلاج فمات بسبب العلاج، هذا يرث لان هذا له خطأ ولا معنى الخطأ ولا عمد، لان ما دام انه يتعاطى، ما دام انه يعالج وهو معروف وصاحب خبرة ومهنة، فإنه لو مات فإنه يرثه. كذلك لو كان يؤدبه تأديبا معتادا، مثلا معلم من أقاربه الورثة أو أب مثلا صفع ابنه تأديبا فمات، فإنه يرثه لأنه مثل هذا صفح بحق ونوع من التأديب المشروع والجائز. كذلك لو كان وجب عليه القتل قصاصا، وجب عليه القتل قصاصا فباشر القتل أحد ورثته، حكم عليه الحاكم بالقتل حكما صحيحا مثلا، فقتل والسياف مثلا من أقاربه أو من ورثته هو الذي تولى قطع رقبته، فإن هذا لا يمنع من الميراث. عند مالك رحمه الله يمنع الطبيب إذا أخطأ والمقتص إذا اقتص، عند مالك أنه يمنع، والصحيح انه لا يمنع، لان هذا لا يسمى لا عمدا ولا خطأ ولا يجب كفارة، ان هذه امور لا بد ان تجري. بهذا يتبين لنا ما هو القتل الذي يمنع الميراث. قال: باب ان القاتل لا يرث، وان دية المقتول لجميع ورثته من زوجة وغيرها. الدية التي يدفعها القتل خطأ هذه تحسب من تركة المقتول المورث وتقسم على جميع الورثة المستحقين للميراث بالقسمة الشرعية بما فيهم الزوجة، بما فيهم الزوجة. قال: عن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يرث القاتل شيئا. رواه أبو داود: لا يرث القاتل شيئا. هذا نص في الموضوع، هذا نص في الموضوع صريح في الدلالة بأن القاتل لا يرث شيئا، سواء كان من ميراث أو من دية، لأن كما قلنا لكم أن مالك رحمه الله يفرق بين الدية وسائر الميراث، فيمنعه من الدية لا يرث القاتل من الدية، بينما يورثه من الميراث في بعض الصور على ما ذكرنا قبل قليل. لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث: لا يرث القاتل شيئا سواء كان دية أو غيرها. كذلك عند أبي حنيفة رحمه الله أن من قتل بالسبب غير المباشرة أنه يرث، أن من قتل بالسبب، طبعا في قتل بالسبب وفي قتل بالمباشرة، في قتل بالسبب وفي قتل بالمباشرة. مثلا لو أن إنسان حفر حفرة فسقط فيها إنسان، هذا طبعا يعتبر قاتل بالسبب وليس بالمباشرة، لأن القاتل الحقيقي كان بسبب التردي، بسبب السقوط، ليس بسبب، وإنما فيسمى هذا قاتلا بالسبب. لو اجتمع سبب ومباشرة فيسند الفعل إلى المباشرة إذا صح أن يسند إليها، كما لو كان إنسان حفر حفرة وجاء إنسان ودفعه فيها، الدافع هو المباشر والحافر هذا هو المتسبب، إذن المتسبب لا شيء عليه إنما على الدافع. إذن اجتمع عندنا هنا سبب ومباشرة فتقدم المباشرة. لكن إذا كان لا يمكن أن يسند لها الفعل فإنه ينتقل إلى السبب. مثلا لو أنه قيد إنسانا فجاء أسد فأكله، طبعا يكون المقيد سبب والمباشر هو الأسد، وطبعا لا يمكن أن يحال الفعل إلى المباشر لأنه غير مكلف، فإذا ينتقل الفعل إلى إسناده إلى مباشرة إلى السبب المتسبب. فعند أبي حنيفة رحمه الله أن القتل بالسبب لا يمنع الميراث، لا يمنع الميراث، لكن كما قلنا ما دام أنه يسند إليه فإنه الصحيح أنه يمنع الميراث. طبعا إذا كان حفرها في السوق، أما لو حفرها في ملكه، حفر حفرة في ملكه وجاء إنسان تعدى ودخل، هذا لا يحسب، لأن هذا تصرفا صحيحا. قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس لقاتل ميراث. رواه مالك في الموطأ وأحمد بن ماجه. هذا أيضا يدل على ما دل عليه الحديث قبله، وأن كل من صدق عليه أنه قاتل أنه لا يرث سواء كان خطأ أو عمدا، بخلاف ما قلنا بالنسبة لمن باشر القصاص أو باشر العلاج أو باشر التأديب فمات، فإن هذا لا يسمى قاتلا. وعن سعيد بن المسيب أن عمر رضي الله عنه قال: الدية للعاقلة لا ترث المرأة من دية زوجها، حتى أخبره الضحاك ابن سفيان الكلابي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلي، يقول الضحاك، أن أورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. رواه مالك من رواية ابن شهاب عن عمر وزاد، قال ابن شهاب: وكان قتلهم أشيم خطأ. إذا هذا شاهد لقوله في الترجمة: من زوجة وغيرها. فالسبب في الاستشكال في موضوع الدية أن الدية عادة تأتي بعد الموت، الدية تأتي بعد الموت، وهي في ظاهر الأمر أنها حق للورثة، وكأن بعضهم لاحظ أن الزوجة بعدما توفي زوجها إذا انقطعت العلاقة الزوجية بالموت، انقطعت العلاقة بالزوجية بالموت، والدية تأتي يعني لا تكون إلا بسبب الوفاة، فكأن بعضهم قد يكون التبس عليه أنه أن هذا المال كسبه الورثة بعد أن فارقت الزوجة عصبة زوجها بالموت. ولكن كما في النص هنا أن الزوجة ترث حتى من الدية، ولهذا احتاج المصنف رحمه الله أن ينص عليها في ترجمة الباب، فقال: لجميع الورثة من زوجة وغيرها. وهذا كان عمر أراد أن لا يورث الزوجة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك ابن سفيان. وعن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم. رواه الخمسة إلا الترمذي. العقل ميراث بمعنى أنه يورث، أن العقل يورث، طبعا على معنى أن الذي يتحمل العقل، الذي يعقل عن القاتل إذا قتل خطأ، العاقلة تتحمل، العاقلة تتحمل عن القاتل خطأ الدية إذا كانت أكثر من الثلث، وإذا كانت خطأ لا عمدا ولا شبه عمد، على تفصيل يذكره الفقهاء في أحكام الجنايات في باب العاقلة وما تحمله. والعاقلة تكون غالبا العصبة وأقارب القاتل من جهة عصبته، من جهة أبيه وأعمامه وإخوانه وأنها هؤلاء، وقد تتسع حتى تتصل إلى القبيلة كلها. فالعقل ميراث بمعنى أنه يورث، بحيث أن الذين يتوجه إليهم طلب الإسهام في دفع الدية التي ترتبت على القاتل هم ينظر إليهم كما ينظر إلى الإرث، بحيث يقدم الأقرب فالأقرب. أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم. بين ورثة القتيل بمعنى أنه إذا استحصل على المبلغ فإنه يدفع إلى ورثة القتيل والزوجة من جملة ورثة القتيل. نحن تكلمنا قبل قليل عن القاتل تعقله أقاربه بحيث يدفعون، و القتيل هم الذين يستلمون المال المتحصل من العقل او نتيجة ما جمع من العاقلة. بين ورثة القتيل على فرائضهم. وعن قرة بن دعموس قال: اتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم انا وعمي، فقلت: يا رسول الله، عند هذا دية ابي، فمره يعطينيها، وكان قتل في الجاهلية، فقال أعطه هدية أبيه. فقلت هل لأمي فيها حق؟ قال نعم. طبعا أمه تكون زوجة القتيل، أمه تكون زوجة القتيل، فهو سأل باعتبار أنها زوجة القتيل. فقلت هل لأمي فيها حق؟ قال نعم. وكانت ديته 100 من الإبل، رواه البخاري في تاريخ. إذن هذا شاهد على أن جميع الورثة بما فيهم الزوجة أنهم يرثون مال القتيل بما فيه الدية. نعم. باب في أن الأنبياء لا يرثون. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال لعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد وعلي والعباس أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالوا نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين توفي أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة أليس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نورث ما تركناه صدقة؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. متفق عليهن. وفي لفظ لأحمد لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها قالت لأبي بكر من يرثك إذا مت؟ قال ولدي وأهلي. قالت فما لنا لا نرث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن النبي لا يرث، ولكن أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعول، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينفق. رواه أبو داود أبو الترمذي وصححه. أبو داود ولا أحمد؟ أحمد. رواه أحمد والترمذي وصححه. قال باب في أن الأنبياء لا يرثون. ختم الشيخ الكلام على المواريث وكتاب الفرائض بهذا الباب في أن الأنبياء لا يرثون، وهذا طبعا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، خبر صحيح صريح في دلالته، ولهذا أورد الشيخ في ذلك 4 أحاديث كلها متفق عليها. والمتفق عليه كما سبق أن عرفتم في مصطلح الشيخ هنا ما يشمل الكتب 6 بما فيها مسند الإمام أحمد، ما يشمل الصحيحين بما فيها الإمام أحمد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء لا يرثون، فقال نحن معاشر الأنبياء لا نرث ما تركناه صدقة. إذن هذا ليس فقط قاصرا على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما على حسب ما أخبر عليه الصلاة والسلام أن كل الأنبياء قبله لا يرثون، بمعنى لا يرثون فيما يخلفون من مال. لكن الله عز وجل قال وورث سليمان داود، وورث سليمان داود. العلماء طبعا فسروا هذه على أنه ورثه بالعلم، ورثه في العلم والفضل وليس ميراث مال. عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة. مسألة ميراث النبي صلى الله عليه وسلم كان أثارت إشكالا خاصة عند فرقة الشيعة، لأنهم كانوا نقموا يعني ينقمون على أبي بكر رضي الله عنه أنه منع أهل النبي صلى الله عليه وسلم حقهم في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبو بكر والصحابة معه من مهاجرين وأنصار كلهم رأوا ما رأى باعتبار ما صح لديهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ويروى عنا كما في الخبر الأخير أن فاطمة رضي الله عنها جاءت إلى أبي بكر تطلب حقها من الميراث، فكانت تسائله كما في الخبر، قالت لي: أبي بكر، من يرثك إذا مت؟ قال: ولدي وأهلي. قالت: فما لنا لا نرث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن النبي لا يرث. فهاجرت أبا بكر رضي الله عنها وعنه حتى ماتت فلم تكلمه، معلوم أنها رضي الله عنها بقيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهر. فالأمر في هذا ظاهر، ولا حديث في هذا صحيحة، وإن كان أيضا الشيعة يقرؤون هذا الحديث قراءة أخرى، يقول: لا نورث ما تركنا صدقة، يرونه بالنصب بمعنى أننا أن ما تركنا صدقة، وإلا لكن طبعا هذه الرواية أو هذه القراءة للرواية مردودة، لأن فيه بعض الحديث ما تركناه فهو صدقة. قال عن عمر أنه قال لعثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد وعلي والعباس: أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالوا: نعم. يبدو أنه بعد فترة، طبعا أبو بكر لم يورث من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لأقارب النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوا هذا. عمر بعد فترة تقدم في خلافته، تقدم إليه علي والعباس رضي الله عنهما، يطالب نفس المطالبة بعد فترة، ولكنه أيضا أعاد نفس القضية. ولهذا طبعا الخبر قصة طويلة في الصحيح، من أراد أن يراجعها فإن الإمام البخاري رحمه الله أوردها بطولها. والنبي صلى الله عليه وسلم خلف بعض الميراث كما معلوم في خيبر وفدك، كان له بعض الأراضي عليه الصلاة والسلام. فتقدم العثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد وعلي والعباس، يعني طبعا هؤلاء قد لا يكون لهم ميراث، الميراث لعلي، لو كان هناك ميراث فإن حق من يطالب علي رضي الله عنه باعتبار ميراث بنت النبي صلى الله عليه وسلم لأنها زوجته، والعباس لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو ابن أخيه. فقال: أنشدكم الله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا: نعم. قال: إذن أنا لا أعطي أحدا شيئا. وعن عائشة رضي الله عنها أنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين توفي: أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، لأن أبو بكر كما هو معلوم هو الذي تولى الخلافة وتولى الولاية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن يطالبنا بالميراث. فقالت عائشة رضي الله عنها: أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا وصدقة؟ طبعا هذا استفهام أو تقريري، فأقررناها على ذلك، طبعا مرفوع، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم، أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. يعني أن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ماله نفقة للنساء يعني الزوجات ومؤونة للعامل، اختلفوا بالمراد بالعامل هنا، من هو عامل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو العامل المسؤول عن الأراضي في خيبر مثلا أو فدك أو غير ذلك؟ ولكن على كل حال واضح أن كل من يلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحتاج إلى أن ينفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان خادما أو عاملا أو حارسا أو نحو ذلك، أنه داخل في هذا، وهذا طبعا لا يكون إلا في حياته عليه الصلاة والسلام. فإذا توفي قال